طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات إخواني في الله كما تلاحظون من أول وهلة تتحدث عن إثبات صفة من صفات الله جل في علاه، ألا وهي صفة الاستواء، ألا وهي صفة الاستواء. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه، فيثبتون أن الله قد استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله على عرشه من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل. وقد دلت أدلة الكتاب والسنة وإجماع السلف على إثبات هذه الصفة، الكتاب والسنة وإجماع السلف. وها هو المؤلف رحمه الله تعالى يسرد لنا الأدلة الدالة على علو الله. تنبيه ننبع في هذا المقام أن هذا المقام يتحدث عن علو الله خاص، هنا علو الله خاص وهو علوه على عرشه. وبعد هذا الباب سيأتي لنا المؤلف رحمه الله تعالى بذكر علو الله العام، فهنا آيات الاستواء هو علو خاص على عرشه. وأهل البدع ينكرون هذه الصفة، ينكرون هذه الصفة، وأن الاستواء الذي أضيف إلى الله جل وعلا ليس استواء حقيقيا، بحجة أن هذا إثبات هذه الصفة تقتضي المشابهة والمماثلة لله، إثبات هذه الصفة تقتضي المشابهة والمماثلة لله. أو تارة يقولون أن هذه الصفة تدل على أن الله محتاج إلى عرشه، يقولون بأن الله من خلال إثبات هذه الصفة محتاج إلى عرشه. ومنهم من يقول بأن إثبات هذه الصفة يدل على أن الله له حيز، على أن الله حيز وأنه جسم، وأن إثبات هذه الصفة يقتضي الملابسة، وأن إثبات هذه الصفة يقتضي الملامسة. وهذا سيأتي معنا إخواني في الله في الرد على المخالف، في الرد على المخالف لهذه الصفة. لكن نبين لكم موقف المبتدعة، فأهل السنة، ولهذا في هذه الصفة، في هذه الصفة الذي دل الذي يقول بها الكتاب والسنة وإجماع السلف، إجماع السلف. وأما من خالف السلف ما قال بها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: أول من حفظ عنه، أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، قال أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على عرشه، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على عرشه حقيقة، وإنما استوى بمعنى استولى، وإنما استوى بمعنى استولى الجعد ابن درهم. قال شيخ الإسلام: أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على عرش حقيقة، وإنما استوى بمعنى استولى الجعد بن درهم. وأخذها عنه الجهم بن صفوان، وأخذها عنه الجهم بن صفوان، وأظهرها وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وبهذا في هذه العبارة تعلم أن الخروج عن إثبات صفة الاستواء أمر محدث، ما كان يعرف عند السلف، حتى جاء هذا الضال وهو الجعد بن درهم، هو الذي أنشأ وأخرجها. طبعا المبتدعة ما استطاعوا أن يجحدوا هذه الصفة جحودا، ما استطاعوا. لماذا؟ لأنها آيات محكمة في القرآن، آيات محكمة، فما استطاعوا أنه يحذفونها أو يلغونها، فلهذا لجأوا إلى أمر آخر وهو التأويل، التحريف، إخراجها عن معناها، عن ظاهرها. وهذا سيأتي معنا. نأتي إخواني في الله قبل الشروع في شرح الآيات، نأتي إلى مسائل مهمة متعلقة بالاستواء. أعظم مسألة نتطرق إليها ونبدأ بها مسألة: ما هو الاستواء؟ ما هو الاستواء؟ حتى نفهم حقيقة الصفة. الاستواء إخواني في الله يأتي على عدة معاني، الاستواء يأتي على عدة معاني. وذلك على حسب التعدية، على حسب التعدية. وقد مرة إخوان تذكرون لو في أوائل الواسطية عندما تحدثنا عن مسألة النظر وما معاني النظر، قلنا على حسب التعدية. إذا كان النظر عدي بماذا؟ بإلى، فيكون بمعنى ماذا؟ بمعنى النظر بالبصر. وإذا كان النظر عدي بفي بمعنى التفكر، وإذا لم يتعد بشيء بمعنى الانتظار. فأحيانا الكلمات تتأثر بالتعدية، فهي التي تحدد المعنى. وهكذا في كلمة استوى ومعاني الاستواء الذي يلعب دور مهم في تحديد هويتها ما يتعلق بتعديتها. فالاستواء من معانيها إذا عدي بإلى فإنه يأتي بمعنى العلو والارتفاع، إذا عدي بإلى كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. وهنا بمعنى العلو والارتفاع، وهذا بإجماع السلف، وهذا بإجماع السلف. الثاني إذا عديت بعلى، إذا استوى عديت بحرف الجر على، كقوله تعالى لتستووا على ظهوره، لتستووا على ظهوره، استواء عدي بحرف الجر على، واستوت على الجودي، استوى عدي بحرف الجر على، واستوت على الجودي، هنا بمعنى العلو والارتفاع كذلك، وهذا بإجماع أهل اللغة، وهذا بإجماع أهل اللغة. الثالث إذا عدي بالحرف واو، إذا عدي بالحرف واو، وهو أن يتعدى الفعل إلى المفعول معه، كقولك استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، هنا يأتي الاستواء بمعنى المساواة، بمعنى المساواة، هنا إذا عدي استوى بالحرف واو. رابعا إذا أطلقت كلمة استوى ولم تتعد بشيء، إذا أطلقت كلمة استوى ولم تتعد بشيء، كما قال ربنا ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده واستوى، تجد أن كلمة استوى هنا بماذا تعد؟ ما تعد لا بحرف الجر إلى ولا بعلى ولا بواو أبدا، فهو أو كقولك استوى الطعام، استوى الطعام، هنا معنى استوى كمل ونضج، كمل ونضج، كمل ونضج. هذه هي يا عبد الله معاني الاستواء من خلال تتبع اللغة العربية وما عليه فعل السلف الصالح، تأتي على هذه المعنى. فما عندي معنى خامس كالذي يدعيه من يدعي بأن استوى بمعنى استولى، هذا أمر غريب ما جاء، وسيأتي هذا معنى بإذن الله في محله في الرد على هذه المسألة، في مسألة الرد على المخالف بإذن الله. طيب مسألة ثانية مهمة، نرجع إلى هذه المعاني الأربع، الأول والثاني والثالث والرابع، نأتي إلى المسألة وهي استوى إذا عديت بحرف الجر على، قلنا تأتي بمعنى العلو والارتفاع، وهذا بإجماع أهل اللغة، هذه نجعلها على جنب معنى حديث عنها. الرحمن على العرش استوى، قلنا أن استوى إذا عديت بحرف الجر على تأتي بمعنى العلو والارتفاع، ما هي التعبيرات السلفية المنقولة عن سلفنا الصالح في تعبيرهم عن العلو في هذه الآية؟ ما هي التعبيرات السلفية؟ ما هو الثابت عن سلفنا إذا أرادوا أن يعبروا عن علو الله في مسألة استواء الرب على العرش؟ لهم أربع تعبيرات، لهم أربع تعبيرات، ألا وهي على وارتفع وصعد واستقر، على وارتفع وصعد واستقر، هذه التعبيرات السلفية في مسألة علو الله عز وجل على عرشه. طبعا لكل كلمة من هذه الكلمات لها سلف، مثل من من قال بأن الرحمن على العرش استوى بمعنى على، هذا نقل عن مجاهد، نقل عن معمر، بل منهم من حكى الإجماع، هذا التعبير بالإجماع ما في إشكال فيه أبدا، الكل متفق، الكل متفق على أن الرحمن على العرش استوى بمعنى استوى أي على، على العرش استوى بمعنى على، نقل عن السلف والحكي عليه الإجماع. التعبير الثاني ارتفع، الرحمن على العرش استوى أي ارتفع على العرش، ارتفع على العرش، هذا منقول عن إسحاق بن راهويه رحمه الله، ورواه البخاري عن أبي العالية. ونقل كذلك عن جماعة من السلف، رواه البخاري عن أبي العالية، ونقل كذلك عن جماعة من السلف. المعنى الثالث صعد، الرحمن على العرش استوى بمعنى الرحمن على العرش صعد. وهذا قد نقله البيهقي رحمه الله تعالى عن ابن عباس كما في كتاب الأسماء والصفات. ونقل كذلك عن أبي عبيدة رحمه الله، عن أبي عبيدة رحمه الله يقول بهذا. طيب المعنى الرابع استقر، استقر، جاء من طريق محمد بن مروان، جاء من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، جاء من طريق محمد بن مروان عن الكلبي، عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، الرحمن على العرش استوى استقر، الرحمن على العرش استوى استقر. لكن تلاحظون يا طلبة العلم أن هذا الإسناد ماذا؟ مظلم، متهالك، من أوله إلى آخره حاشى ابن عباس ضعفاء، مسلسل بالضعفاء، محمد بن مروان والكلبي وأبو صالح وهو باذام ضعيف فوق ضعيف، منهم من يرمى بالكذب، فالحديث ما صح، الأثر ما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه فسر استوى بمعنى استقر. لكن جاء هذا التفسير عن جماعة من السلف، جاء هذا عن عبد الله بن المبارك، جاء عن عبد الله بن المبارك، وهكذا عن الطبري وعن غيرهم. ولهذا يبقى هذا من التعبيرات السلفية، يبقى هذا التفسير من التعبيرات السلفية في مسألة الرحمن على العرش استوى بمعنى استقر. طيب لا تسمع هذه الكلمة، بعض العلماء ينتقدها، بعض العلماء ينتقد هذه الكلمة ويرى أن ما ينبغي أن تفسر استوى باستقر، لا يكفينا الثلاث الأول، الرحمن على العرش استوى على وارتفع وصعد، على وارتفع وصعد، واستقر لا، لا تقول استقر، لا تقول استقر، فكيف نلغيها وقد قال بها السلف أصلا؟ والذي منعها نخرج له بمخرج، الذي منعها من علمائنا منع كلمة استقر لأنه يرى أنها تقتضي ملابسة، تقتضي الملامسة، استقر تقتضي الملامسة. فيقول هذه الصفة، هذا التعبير سيؤدي إلى هذا المفهوم، وهذا ما يجوز، وهذا محال في حق الرب أن تكون لهم ملابسة وملامسة لأحد من خلقه. ولهذا لدفع هذا التوهم منعت عند بعض العلماء يعبر بهذا التعبير، لكن إخواني في الله قال العلماء هذا لا يستلزم. فنحن نقول أن الرحمن على العرش استوى استقر استقرارا ليس فيه ملابسة وإنما علو، فهو استقرار مع علوه عز وجل على عرشه، وهذا يمكن، وهذا يمكن بحق الرب عز وجل، كقضية ماذا الإحاطة، والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط، الله محيط بخلقه، هل إحاطة الخالق بخلقه تقتضي الملابسة والملامسة؟ الجواب لا، لا تقتضي ذلك، وكذلك استقر، وكذلك استقر لا تقتضي الملابسة. ولهذا فمن قال بهذه العبارة استقر من معاني الرحمن على العرش استوى ماذا؟ لا يقول بالملامس، ما حد يلتزم بهذا، وإنما منعها من منع خشية هذا التوهم، فنقول إن شاء الله ما في توهم ولا نستطيع أن نلغيها، لأن السلف قد قالوا بها، السلف لو كان فقط مأثور عن ابن عباس قلنا خلاص الحديث ما صح وانتهينا، لكن وجد من السلف من يقول بهذا، وبما أن السلف استساغوها إذن هي مستساغة عندنا، إذا السلف وهم أعلم منا بما يكون في حق الله استساغوها فهي مستساغة عندنا. ولهذا نقول، وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته على أن معاني السلف في الرحمن على العرش استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر. نأتي الآن إخواني في الله إلى شرح الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق، أضاف ربنا عز وجل الخلق إليه، أضاف فعل الخلق إليه سبحانه. الجهمية يثبتون هذه الصفة بأن الله هو خالق الأشياء، مع أن الجهمية ينكرون كل الصفات، الجهمية ينكرون كل الصفات، إلا أنهم في صفة الخلق يثبتونها. فكان من رد أهل السنة والجماعة أن قالوا لهم إذا أثبتتم هذه الصفة لله يلزمكم أن تثبتوا باقي الصفات. القاعدة عند أهل العلم القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. فمن قال بالإيمان بشيء من صفات الله يلزمه أن يؤمن بغيرها، لأنها كلها في مسلك واحد، فكيف تبدل وتغير تؤمن بهذا وتجحد هذا؟ قال ربنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. تلاحظون في الآيات التي تلوناها في بداية الدرس وهي عندكم أن هذه الآيات ذكرت مسألة خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام، مع ذلك لها حكمة، مع أن الله قادر أن يخلقها في لحظة سبحانه لو أراد جل في علاه، لكن قال العلماء فيها بيان. لماذا بيان؟ لأن الإنسان يأخذ بالأسباب، أن الإنسان يأخذ بالأسباب، تفعل وتعمل حتى تصل للنتيجة التي ترجوها، والله عز وجل قادر في لحظة. طيب نبقى في مسألة في ستة أيام. ستة أيام هي مجموع الأيام التي تم فيها خلق السماوات والأرض. أولا في يومين اثنين خلق الله الأرض، في يومين اثنين خلق الله الأرض، ثم استوى ربنا جل وعلا إلى السماء، ثم استوى ربنا جل وعلا إلى السماء فخلقها أيضا في يومين، فخلقها أيضا في يومين. ثم دحى ربنا الأرض وجعل فيها أقواتها وأرزاقها في يومين، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. إذن نعيد، بدأ الله جل وعلا خلق الأرض في يومين، ثم كان الأمر في السماء في يومين، ثم جعل أقدار وأرزاق الأرض في يومين. كم عدة الأيام؟ 6 أيام. طبعا هذا جاء مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، في 6 أيام. لكن هذا يشكل إخواني في الله مع ما رواه مسلم في صحيحه، مع ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله التربة يوم السبت، خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الجبال يوم الأحد، والشجر الاثنين، والمكروه الثلاثاء. خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، والشجر الاثنين، والمكروه الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والنور يوم الأربعاء. وبث فيها الدواب يوم الخميس، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر، وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر. هذا الحديث كما قلنا إخواني في الله رواه مسلم في صحيحه، وهكذا أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة. طيب، قد يقول قائل: وأين الإشكال؟ لأني أنا قلت في هنا إشكال. الإشكال إخواني في الله تلاحظون فيما ذكرت في خلق السماوات والأرض، يومين للأرض ويومين للسماء ثم يومين للأرض، فعدة الأيام 4 للأرض ويومين للسماء، وهنا تجد أن الخلق كله للأرض، ما عندي أيام للسماء. هذا شيء. الشيء الثاني، احسبوا الأيام الآن. الحديث بدء من يوم كم؟ من يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. كم هذه الأيام؟ وكم في القرآن؟ 6. ولهذا إخواني في الله انتقد هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، انتقد هذا الحديث في صحيح مسلم، وانتقاده كان من جهتين: من جهة الإسناد ومن جهة المتن، من جهة الإسناد ومن جهة المتن. من جهة الإسناد فقد أعله الحفاظ الكبار، أعله الحفاظ الكبار كالإمام البخاري وعلي بن المديني يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي أئمة الحديث، البخاري ويحيى بن معين وعلي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي، وعلى إثرهم أمم كثر، شيخ الإسلام بن تيمية انتقده كذلك، البيهقي على انتقاده، أمم من أئمة الحديث على إعلاله. والصحيح وأن الصحيح في هذا الحديث ليس مرفوع لرسول الله، لا، وإنما هو عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، عن أبي هريرة عن كعب الأحبار لا عن أبي هريرة عن رسول الله. وهذا الذي قال عنه البخاري رحمه الله تعالى وهو الأصح، أي هذا هو الصحيح، عن أبي هريرة عن كعب، ليس عن أبي هريرة عن رسول الله. قال البخاري وهذا هو الأصح، يعني ليس مرفوع وإنما موقوف، وإنما هو موقوف. والأمر الثاني يرحمك الله، والأمر الثاني العلة في المتن كما سمعتم أنه مخالف لظاهر القرآن، أنه مخالف لظاهر القرآن. فالقرآن أثبت 6 أيام وهذا الحديث أثبت 7، أثبت 7. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله قال والإجماع، قال والإجماع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، والإجماع أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأن آخر ما خلقه هو آدم، وأن آخر ما خلقه هو آدم، وكان خلقه يوم الجمعة، إذا اتفقنا إخواني في الله على أن آدم هو آخر ما خلق الله، وكان خلقه يوم الجمعة، إذن متى ابتدأ الله الخلق؟ لا بد تحسب 6 أيام، لا بد أن تحسب 6 أيام، يوم الأحد يكون على هكذا بدأ الله خلق السماوات والأرض من يوم الأحد، لأننا نحن متفقين على أن آخر خلق الله آدم وذلك يوم الجمعة. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن آخر ما خلقه الله هو آدم، وكان خلقه يوم الجمعة، وهذا الحديث المختلف فيه، وهذا الحديث يشير الذي في مسلم المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام 7. قال رحمه الله وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام 7، وقد روي إسناد أصح من هذا، وقد روي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد، وقد روي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد، كان يوم الأحد. انتهى كلامه رحمه الله. فخلاصة الكلام إخواني في الله أن هذا مشهور بحديث التربة، هذا الحديث حديث في مسلم مشهور بحديث التربة، أي أن الله أول ما خلق التربة يوم السبت. فوإن كان فيه صحيح مسلم إلا أنه منتقد، لكن من باب الفائدة وإحنا كطلبة علم، هل هذا الانتقاد مجمع عليه؟ الجواب لا، غير مجمع عليه. ومن كان عنده نفس في الاطلاع فلينظر وليقرأ ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله، فقد دافع عن هذا الحديث، دافع عن هذا الحديث ورد على الأئمة ورد على العلماء وصحح الحديث ووفق بين الآية وبين الحديث، وأنه لا مخالفة فيها، ويراجع بحثه في الصحيحة، يراجع بحثه في الصحيحة. وذكر أن هناك معه من الأئمة كابن الجوزي وابن الأنباري وجماعة على تصحيح هذا الحديث، وأنه ما انتقد وأنه صحيح. هذا من أحب أن ينظر ويزيد اطلاعا وتعلم خلفية هذه المسألة أن فيها خلاف. فالشاهد إخواني في الله في قوله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. علمنا ما هي الأيام الستة وكيف توزيعها، بدءا بخلق الأرض في يومين، ثم استوى إلى السماء فخلقها في يومين، ثم بقى في الأيام الاثنين البقية كان فيها تقدير الأقوات والأرزاق في الأرض، فكانت العدة ستة أيام. قال: ثم استوى على العرش. ثم استوى، قلنا استوى على وارتفع وصعد واستقر، وسيأتي إن شاء الله معنا في درس غد تكمث الآيات وفيها العروج كذلك إلى مسألة الاستواء، لأن تحتها مسائل. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.